العلم الشرعي وغيره. نعم. وهذه سائلة عبر الشبكة من هولندا تقول: كيف نحقق التقوى وجزاكم الله خيرا؟ يا بنتي إياك ثم إياك أن تفتحي على نفسك أبواب الوسوسة. سددي وقاربي واستعيني بالله واصبري وتوخي نشاط نفسك. هذه وصيتي لنفسي أولا ثم لك ثانيا يا بنتي ثم لجميع المسلمين والمسلمات. وتذكري قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فليس الأمر من الصعوبة التي تجعل المسلم يقلق. واعلمي أنت وجميع المسلمين والمسلمات أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده القليل اليسير، ويعد بالجزيل الكبير. فثقي فثقي بوعد الله سبحانه وتعالى، واحرصي على ما ينفعك ولا تعجزي. نعم. سائل يقول: إذا صامت المرأة قضاء ووافق صومها يوم الاثنين أو الخميس، فجمعت نية القضاء ونية يوم الاثنين، فما حكم هذا الصوم وجزاكم الله خيرا؟ أولا، كل عمل له نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا يصلح لمسلم إذا دخل المسجد أن ينوي تحية المسجد والراتبة، بل ينوي صلاة ركعتين. فإن كانت قبل الأذان، فإن كانت يعني بين الأذان والإقامة، فإنه أوقع وقته، أوقع نفله هذا في الوقت الفاضل الذي حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، في الثالثة أو الرابعة قال لمن شاء. فهي من حيث أنها قبل الإقامة سنة راتبة إن شاء الله، ومن حيث أنه دخل المسجد، من حيث أنه دخل المسجد فهي تحية المسجد. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا فمن أوقع قضاءه أعني من الصوم أو فرضا آخر غير القضاء فإنه ينوي بنيته صوم ما عليه، صوم ما عليه، وله إن شاء الله سبحانه وتعالى أجر تحريه هذا اليوم الفاضل الذي هو يوم الاثنين أو يوم الخميس. يعني ينوي أن يوقع فرضه في هذا اليوم، وله ما شاء من الفضل، وله ما نوى من الفضل إن شاء الله تعالى، لكن لا ينوي فرضا ونفلا وإنما ينوي كما قدمت لكم أن يوقع فرضه سواء كان قضاء رمضان أو نذرا أو كفارة أو صوم نذر أو كفارة، ينوي أن يوقعه في هذا اليوم الفاضل الذي هو يوم الاثنين أو يوم الخميس. نعم. سائل يسأل: الذي يسافر يوميا للعمل مسافة أكثر من 80 كيلا، فهل يصوم النوافل وهل يقصر الصلاة؟ أما النوافل فهي قسمان: راتبة ومطلقة. فالمطلقة كصلاة الضحى وقيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ في أسفاره على النوافل المطلقة. وأما القسم الثاني وهي الراتبة فالأولى ألا يصليها إلا ما كان من ركعتي الفجر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعهدها حضرا وسفرا. وهذه المسافة إن كانت في العرف لديكم سفرا فلك أن تقصر. نعم. وتجمع إذا خشيت أن يفوت عليك الفرض الآخر. نعم. سائل يسأل: امرأة عليها قضاء من رمضان وأرادت أن تصوم 6 من شوال قبل القضاء حتى تدرك فضيلة صوم 6 قبل نهاية شوال، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ الحديث في هذا وهو حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. والمعنى كان له من الأجر عدل صيام سنة. وإذا نظرنا في هذا الحديث وجدنا أنه وضع لهذا وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم وضع لهذا الأجر قيودا، أحدها صيام رمضان، الثاني ومعنى هذا أن يتمه، الثاني أن يصوم 6، والثالث من شوال. هذا معناه مطلق، سواء كان صيام هذه 6 في أول شوال أو أوسطه أو آخره. فإذا تقرر هذا فإن كانت تلك المرأة لديها من القوة والنشاط وسعة الوقت فإن ما يمكنها من الجمع بين قضائها وبين صيامها 6 فإنا ندعوها وننصحها أن تبدأ بالقضاء أولا حتى تكون متمة صيام رمضان. وإن كان ليس لديها ذلك، يعني ليست قادرة على أن تجمع بين قضائها وهذه النافلة، فلا مانع إن شاء الله أن تصوم 6، لكن ليس لها الأجر المذكور في الحديث، لأنها صامت 6 في هذه الحال وهي لم تتم رمضان. نعم. سائل يسأل: من عزم السفر هل له أن يفطر وهو في المدينة قبل أن يباشر السفر؟ هذا روي عن ابن عباس والظهر وغيره، حتى أن كعب حتى أن محمدا ابن كعب القرظي رحمه الله قال: سنة. استغرب فقال ابن عباس: سنة، يعني أنه إذا شد رحاله وهيأ نفسه وما بقي إلا أن يركب راحلته فلا مانع أن يفطر، أن يبدأ الإفطار من بلده. نعم. سائل يسأل: رجل في حال صومه يداعب زوجته في القبلة والمباشرة حتى يمني، فما حكم صيامه أثابكم الله؟ وهل خروج المذي يفطر للصائم أم لا؟ قال يمذي أو يمني؟ يمذي. مذي؟ نحن ننصح المسلمين في نهار رمضان ونعني الصائمين أن يبتعدوا عن هذا الأمر، وهذا هو ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقوله، وقد ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، قالت: ولكنه كان أملككم لإربه، يعني أقدركم على كبح جماح نفسه وملك شهوته، هذا هو الأولى. ومن وجد في نفسه الأمن من حدوث الشهوة المفرطة التي تعقب الإمناء أو الإمذاء فلا مانع، وأما من خشي على نفسه فالظاهر أن الواجب عليه ترك ذلك، فإذا تقرر هذا فإنما يحدث جراء القبلة والمباشرة للصائم حالتان: إحداهما أن يمذي، يعني يخرج منه المذي، فهذا الذي يترجح لي الآن أنه لا يفطر، أن صيامه صحيح. الحالة الثانية: من ينزل المني، ينزل المني، فهذا يفسد صومه في قول أكثر أهل العلم، والله أعلم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما مدى صحة القول بأن الأجر على قدر المشقة؟ هذا له حظ من النظر، ولكن فيما يظهر لي أنه ليس على إطلاقه. نعم. فإذا زاد العمل في العبادة له أجر إن شاء الله تعالى، لكن ليس معناه أن العبادة اليسيرة ليس فيها أجر أو أجرها قليل، لا. نعم. سائل يسأل عبر الشبكة من فرنسا، يقول: أنا مقيم في فرنسا، هل يجوز لي الاعتكاف في أحد المساجد هنا أثابكم الله؟ الذي يترجح عندي حتى الساعة أنه لا مانع أن تعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة حتى لا تضطر للخروج إلى صلاة الجمعة. نعم. ونسأل الله أن يهيئ لك وللمسلمين في الدول غير المسلمة الاعتكاف في أحد الحرمين. نعم. سائل يقول: هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟ هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم، نحن قدمنا هذا أمس. الاعتكاف عام في رمضان وغيره. نعم. ولكن لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر. سائل سائل يسأل: ما حكم مس المصحف لمن أراد التعليم ولديه مرض لا يستطيع المحافظة على وضوئه فترة طويلة؟ التحقيق عندنا وهو مذهب جمهرة من أهل العلم أنه لا يشترط في مس المصحف الطهارة من الحدث الأكبر ولا الأصغر. نعم، ومن هنا فإنه يجوز للحائض أن تقلب صفحات المصحف بيديها إذا كانت تقرأ نظرا، وهذا من أدلته قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمرة، وكان في المسجد، قالت: إنها حائض. قال: ليست بيدك، لكن إذا كانت الجهة المسؤولة عن التعليم تمنع مس المصحف إلا بالطهارة فإنا نسمع ونطيع لهم في ذلك، لأن هذه من الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد، والله أعلم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، حبذا لو بينتم خطورة طلب العلم على أهل البدع، لأننا شاهدنا وجود بعض التساهل من بعض الطلبة بحجة أنهم يريدون طلب العلم. أرجو من أبنائي وبناتي أن يراجعوا لقاءات لنا، ومنها كيفية التعامل بين أهل السنة وأهل الباطل، وآخر بعنوان الحد الفاصل، هذه موجودة في تسجيلات ابن رجب، لأن التفصيل في هذا يطول. وتعجيلا بتطيب خاطر السائل أو السائلة، أقول: من كان مبتدئا وليس عنده من القوة والفرقان ما يميز به بين السنة والبدعة، فهذا لا ينصح بأن يتتلمذ على أهل البدعة خشية أن يدخل عليه من بدعهم وهو لا يشعر. وأما من كان قويا وقادرا فإنه عند الحاجة له أن يتتلمذ على أهل البدع. ويوجد في الصحيحين وغيرهما أناس مبتدعة خرج لهم البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. سائل نسأل: ما حكم الخروج من العبادة بعد الدخول فيها كصلاة النافلة مثلا؟ العبادة قسمان: فرض ونفل. فالفرض يجب على من دخل فيه أن يتمه، إلا إذا حصل له عذر يسوغ قطعه شرعا. وأما النفل فالمتطوع أمير نفسه، له أن يتم وله أن يقطع، إلا من أحرم بحج وعمرة تطوعا فإنه لا يسوغ له ذلك، بل عليه أن يتم نسكه ويمضي في فاسده ويقضيه من قابل وعليه الفدية. سائل يسأل: ما الحكم إذا أقصر بعذر ثم زال العذر بعد شهر رمضان ولم يقضي حتى مات، وما الكفارة؟ هذا مرة أمشي ولا أدري لما سئل عنه اليوم، لكن نجيب لعله يفيد من لم يسمع تقرير أمس أو ذهل. أقول هذا له حالتان، إحداهما أن يشفى من المرض أو زوال العذر، يشفى من المرض أو زوال العذر ويتمكن من القضاء، لكنه فرط تكاسل وتعاون حتى مات، فهذا هو الذي يقضي عنه وليه. والحالة الثانية ألا يشفى من المرض أو يشفى شفاء لا يمكنه من القضاء، فهذا ليس عليه شيء ولا على وليه. نعم. سائل يسأل: ماذا يفعل من به انفلات الريح في صلاة الجمعة؟ هل يتوضأ ويحضر مبكرا ويصلي بذلك الوضوء، أم ماذا يفعل؟ هذا ينصح أن يتوضأ قرب وقت الصلاة عند الخطبة ثم يدخل، ولا يضره بعد ذلك ما يطرأ عليه. وهذه قاعدة مطردة في جميع أنواع السلس، سلس البول أو الريح أو الغائط أو دم الاستحابة، جميع هذه الأعذار هذه قاعدتها. سائل يسأل: السلام عليكم، أرجو منكم يا فضيلة شيخنا أن تبين لنا هل المناظرات مع أهل البدع من هدي السلف؟ وعليك السلام ورحمة الله. ليس من هدي السلف مناظرة أهل البدع، بل من هديهم مفاصلتهم والبعد عنهم وإغلاظ القول لهم، وهذا ما فصلته تفصيلا أرجو أن يروى به غليلكم ويشفى منكم به العليل إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا التي أسلفتها، ومنها أذكركم به الآن الحد الفاصل. ومن وصاياهم في ذلك ما رواه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى بسنده عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه ولا تجادل فيها، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. وقال مصعب ابن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك من إحدى إثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال الفضل بن مهلهل: لو كان صاحب البدعة يحدثك أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تفارق قلبك؟ وهذه الوصايا وما في معناها مما تواتر به النقل عن أئمة السنة والجماعة، الأصل فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم، فإياكم وإياهم. فإذا تقرر هذا فثمة بيان لأمرين: الأمر الأول أن السلف رحمة الله عليهم وعن الأئمة لا يجادلون أهل البدع ولا يحاورونهم، وإنما يقرعون أسماعهم بالسنة. نعم، إذا أتاهم من يدركون أنه مسترشد طالب للحق يبينون له الحق ويكشفون ما كان عالقا بذهنه من الشبه. الأمر الثاني، من أجاز مناظرة أهل البدع فإنهم يشترطون شروطا، وهي: أولا التمكن من فقه السنة، وثانيا المعرفة بأساليب القوم يعني المتبعة، فإنهم يلبسون الحق بالباطل ويلبسون على الناس الأمر ويقلبون حقائق الأمور. فإذا نظرهم وجادلهم من ليس خبيرا بأساليبهم فإنهم يلقون عليه الشبه. الشرط الثالث أن تكون هذه المناظرات تحت نظر سلطان مسلم، تحت نظر الإمام أو من ينوب عنه، حتى يحكمها ويحكم قبضته عليها، ومن ثم يفصل بين المتناظرين. قد يستدل بعض الناس بما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه ناظر بعضا من أهل البدع. أولا هذا قليل، وجمهور الأئمة على خلافه إن لم يكن إجماعا. وثانيا إذا وجد من هو مثل ابن تيمية في العلم والفقه وسعة الإدراك وسرعة البديهة والذكاء وقوة البيان وقوة الجنان فهاته لنا، فإن ابن تيمية رحمه الله كان له حظوة عند السلطان، ولذا كان يجلد، كان يقيم الحدود والسلطان يقره، فلعل هذا مما أقره عليه السلطان أو ألجأته الضرورة إليه. وبهذا يعلم أن ما يعمد إليه بعض الناس من مناظرة الروافض وغيرهم من أهل الأواء عبر القنوات الفضائية هو ليس بسديد، وهو مخالف لمنهج السلف، بل علمنا بالإسناد الصحيح أن بعض العوام الذين يتابعون هذه المناظرات وقع في نفوسهم شيء بالنسبة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فاتعظوا أيها المسلمون والمسلمات، وأنصحكم ألا تلتفتوا إلى هذه المناظرات، وإن كانت تلقى عبر قناة تنتسب إلى أهل الإسلام. نعم. سائل يسأل: امرأة بدأت الصيام 18 لأن أباها كان يمنعها، فماذا عليها؟ يمنعها من الصيام. أولا، إن كان أبوها موجودا فلتبلغه مني السلام والنصيحة بالتوبة إلى الله عز وجل. وثانيا، أرى أن تقضي ما تركته من حين بلوغها. إن كانت متدينة فيتحصل في الجواب على السؤال أو على هذا السؤال ما يأتي: أولا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإنه لا يحق للأب ولا للأم منع أبنائهما من فرائض الله. ثانيا، إذا كانت هذه المرأة متدينة محافظة على الصلاة ومستقيمة على طاعة الله، فإنه يجب عليها القضاء، لأن كان أبوها يمنعها ولا يدري كيف كان يمنعها. وإن كانت غير متدينة، يعني لا تهتم بالصلاة ولا تهتم بعبادة وإنما تصوم مع الناس، فهذه ليس عليها شيء، وإنما تتوب إلى الله عز وجل، والتوبة مع الاستقامة على طاعة الله كافي يكفيها في هذا، لأن التوبة تجب ما قبلها. نعم. سأل نسأل: السلام عليكم ورحمة الله، نرجو منكم توضيح صفة الاعتكاف. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تجلس في المسجد على طهارة وتنوي بجلوسك هذا الاعتكاف تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتستكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتستكثر من قراءة القرآن، ولا تشغل نفسك بأمور الدنيا، ولك أن تخرج لما لا بد لك منه كالوضوء والطعام والشراب. نعم. سائل يسأل: هل يشترط في صيام 3 أيام من كل شهر أن تكون الأيام البيض، وهل يشترط أن تكون متتابعة؟ لا يشترط لا هذا ولا هذا، لكن إذا أردت البيض فالبيض لابد أن تكون متتابعة، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يبالي من أي شهر يصوم، ولكن الحظ على صيام البيض هذا لفضلها. نعم. سائل يسأل: هل يجب تبييت النية في شهر رمضان كل ليلة، أم يكفي أن ينوي في أول رمضان فقط؟ قولان لأهل العلم، أحدهما أنه يجب على من صام فرضا حتى يشمل رمضان وغيره أن يبيت النية كل ليلة. والقول الثاني أنه يكفيه حين يبدأ فرضه. قلنا هذا كما قدمنا كي يشمل صيام رمضان وقضاءه والنذر والكفارة. لكن إذا قطع فرضه لعذر كالسفر أو المرض أو امرأة أتتها العادة الشهرية أو نفست، فإذا عاد إلى صيامه الفرض جدد النية. نعم. سائل يسأل: يوجد لدي مال عند بعض الأشخاص وقد مضى عليه الحول، فماذا علي أن أفعل؟ هل تجب علي الزكاة أو أنتظر حتى أتحصل عليه؟ بارك الله فيكم. ثمة أحوال يجب التفضل لها وأخذها في الاعتبار. إحداها أن يكون مالك هذا عند موسر يؤديه لك متى طلبته، فإنه يجب أن تزكيه كلما حال عليه الحول. الثانية أن يكون عند موسر لكنه منكر له ولا بينة لك عليه. الحال الثالثة أن يكون عند معسر فقير معدم. الحال الرابعة أن يكون عند غاصب لا تقدر على استيفائه منه، فإنه في هذه الأحوال الثلاث لا زكاة فيه حتى تقبضه ثم تزكيه مرة واحدة لسنة واحدة. والله أعلم. سائلة تسأل تقول: أنا متزوجة وأحيانا يزل لساني وأقوم بشتم زوجي ببعض الألفاظ، لكني أقول إنني بشر وكل الناس يخطئون، فما نصيحتكم لي وهل علي إثم في ذلك؟ عليك الاستغفار إذا كان القول من الفحش الذي يجرح المؤمن كاللعن والسب والقذف، فعليك الاستغفار وطلب العفو منه. وأنصحك أن تستكثري من قراءة القرآن وأن تستكثري من حضور المجالس العلمية ومصاحبة الأخيار من نسوتك بالمجالسة الحضورية أو الاتصالات الهاتفية إذا لم تمكن الأولى. كذلك أن أمكن أن تتلقي دروسا عبر الهاتف على علماء موثوقين معروفين بالاستقامة على السنة وعلى التوحيد وخالص النصح للأمة، إن تيسر لك ذلك فافعلي. تذكري قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذه من وسائل الفقه في الدين. نعم. سائل يسأل: يوجد في بلادنا مسجد أمامه مقبرة، علما بأن هذه المقبرة مهجورة حوالي 40 سنة، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ افصلوه عنها، اجعلوه مفصولا. وتفصيل القول لمسجدكم أو مسجدكم هذا لا يخلو عن حالين، إحداهما أن يكون داخل السوق فهذا لا يصلى فيه وإن كانت المقبرة لها 1000 سنة، ما دامت رسوم المقبرة واضحة والكل يعلم أنه في هذا المكان مقبرة. الحالة الثانية أن يكون خارج المقبرة، وتفصلوه بسور بجدار، وتصح الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. نعم. سائل يسأل: هل إذا قتل المسلم شخصا خطأ وعفى عنه أهل الميت في الدية هل عليه صيام؟ وما حكم أخذ أهل الميت التأمين بدلا عن الفدية؟ كلمة فدية خطأ، أقول قتل المؤمن خطأ فيه أولا الدية، والدية يقدرها الحاكم القاضي معروفة، والأصل في هذا أن تكون الدية على العاقلة وهي العشيرة، عشيرة القاتل قبيلته، الأقرب فالأقرب منهم. وإذا لم يمكن وكان عنده تأمين فلا مانع أن تأخذ دية ميتك من التأمين، لا مانع، لأنك أنت لك حق، وهذا الذي قتل ميتك له عليك الحق، فأنت تأخذه بأي طريق يوصلك إليه. ثانيا عليه الكفارة حتى لو عفى أهل الميت المقتول خطأ عن الدية فإنه عليه الكفارة، والكفارة مرتبة: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وليس غير ذلك. وبهذا تعلمون أن فتوى الإطعام إذا لم يستطع صيام شهرين فتوى خاطئة. نعم. سائل يسأل: فضيلة الشيخ، إذا أوصى الكافر لقريبه المسلم بجميع ماله فهل يجوز للمسلم أن يأخذ هذا المال؟ وما هو المراد في النهي عن بدء المشركين بالسلام؟ هل المراد صيغة السلام؟ وما هو المراد في النهي عن بدء المشركين بالسلام؟ هل المراد صيغة السلام المعروفة بين المسلمين أو يدخل في النهي حتى الصيغ مثل صباح الخير ونحوه؟ وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال مؤلف من شطرين، أحدهما الميراث، ميراث القريب الكافر أو أخذ مال القريب الكافر. والذي عندنا في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والذي علمناه من أقوال الأئمة أن مال الكافر في لا يورث، فإذا حتى لو أوصى به لا يحق له. وها هنا التفصيل في الحالتين الآتيتين: الحالة الأولى إذا كان هذا الكافر القريب في بلد مسلم فإن الحاكم في هذه الحال، إن كان له أقارب كفار أخذوه، وإلا جعله فيئا يصرفه في مصارف المسلمين. الحال الثاني أن يكون البلد غير مسلم مثل دول أوروبا وأمريكا، البلد غير مسلم، فهذا لا يعترضه ولا يحل، الميراث لا يحل والوصية غير نافذة، والله أعلم. نعم. سائل نسأل: ما حكم التبرع أو البيع للعين أو الكلى أو أي جزء من الجسم؟ بقيت مسألة السلام على المشركين. السلام معروف كلمة السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول إذا كان المشركون مخالطين لمسلمين أقارب، وهذا يتصور في البلاد المسلمة التي فيها جمهرة من الكفار، أو البلاد الكافرة التي المسلمون فيها قلة ولهم أقارب أو معارف فيخالطونهم أحيانا لغرض، فهو ففي هذه الحال يبدأ بالسلام، يقول السلام عليكم وينوي المسلمين. حال الثانية أن ينفرد الكفار بالمجلس أو المرور، ففي هذه الحال لا يسلم عليهم. نعم. سائل يسأل: ما حكم التبرع أو البيع للعين أو الكلى أو أي جزء من الجسم؟ لا أستطيع أن أقول في التبرع بالأعضاء شيئا الآن. نعم. سائل يسأل: توفي رجل وكان عليه دين وترك من المال ما يستطاع أن يسدد به هذا الدين، ولكن الورثة أبوا تسديد الدين، فهل يسقط الدين عن المتوفى؟ الإثم على هؤلاء الذين أبوا أن يسددوا دينه، والدين مقدم على القسمة، الدين مقدم على القسمة، فيبدأ به أولا، وإن كان الحاكم مسلما فإنه له حق أن يوفي الدين عن الميت قهرا ورغم ألوف هؤلاء الورثة الذين أبوا. نعم. سائل يسأل: طلقت زوجتي طلقة واحدة ودخلت عليها في نفس اليوم مع العلم أني نويت بالطلقة التأديب، فهل علي شيء في هذا؟ نويت التأديب أو ربط رأسها أو رجليها، نحن ما لنا شغل، وقعت عليك هذه الطلقة فبقي لك طلقتان، وإن كان قبلها طلقة أخرى نقول وقعت منك عليها طلقتان وبقيت واحدة، فاحذر طلق، ما في هزل ولا أنوي ما أنوي، ما دام أنه صرح بلفظ الطلاق قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، وإن كان يضحك يمزح، هذه طلقة. نعم. رجل اعتكف في العشر الأواخر من رمضان واشترط أن يخرج ليؤم المسلمين في صلاة العشاء والتراويح ثم يعود لأنه لا يوجد غيره، فهل فعله صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله. سائل يسأل: هل يجوز التكلم باللغة الأجنبية اختيارا مع أن المتكلم يسمع العربية وكذا المخاطب؟ ماذا يقول؟ هل يجوز التكلم باللغة الأجنبية اختيارا مع أن المتكلم يسمع العربية وكذا المخاطب؟ هذا في الحقيقة نسمعه في الجامعة الإسلامية وغيرها، والجامعة بريئة من ذلك، نسمع كثيرا من أبنائنا يتكلمون بلغاتهم في أمور واضحة، في أمور واضحة يفهمها الكل، وهذا في الحقيقة خطأ، لأنه يؤذي الجالسين معهم، فإذا كان الجالس منفردا أو الأكثرية أصحاب اللغة الأجنبية ف فهو فيما يظهر لي يدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان بينهما ثالث. فالمرء إذا سمع آخرين يتكلمون بكلام لا يفهمه يستوحش. والغريب حتى في المسجد تسمع الرطب وتسمع يعني كأن المسجد سوق، وهذا خطأ. نعم. سائل يسأل فضيلة الشيخ، لي أقارب في مكة وأريد أن أذهب لزيارتهم في يوم الخميس والجمعة والسبت الموافق 28 و 23. وسؤالي إذا كان يوم السبت يوافق واحد رمضان، هل يجوز لي أن أخرج إلى الحل وأحرم بالعمرة أم لا؟ إذا كان يوم السبت يوافق واحد رمضان، هل يجوز لي أن أخرج إلى الحل وأحرم بالعمرة أم لا؟ إن كنت عازما على العمرة في سفرك هذا فيجب عليك الإحرام من ميقات المدينة لأنك مدني والحال هذه. وإن كان الأصل زيارة أقاربك وخطرت لك العمرة بعد فلا مانع أن تخرج إلى الحل جهة عرفة أو جهة التنعيم. نعم. سائل نسأل هل كفارة إطعام المساكين يدخل فيهم الطفل؟ نعم، إذا كان أهل البيت 10 وعاشرهم طفل فإنه يحتسب. سائل يسأل من جامع أهله وهو صائم صوم التطوع هل عليه كفارة؟ أفطر ويكمل يأكل ويشرب أمير نفسه. نعم. نعيش في منطقة جبلية فهل نفطر عند غروب الشمس أم عند أذان المغرب، علما بأن هناك فرق واضح بين غروب الشمس والأذان، وكذلك أهل هذه المنطقة يفطرون مع الأذان؟ إذا كانت المنطقة هي منطقة الأذان فأفطروا مع المسلمين مع المؤذن، أما إذا كانت المنطقة خارجة وبعيدة وليست معتبرة من منطقة الأذان فأفطروا حيث ترون غروب الشمس. نعم. سائل يسأل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متى تجب ومتى تسن، وهل يصلى عليه أثناء خطبة الجمعة مع ما ورد من الإنصات للخطبة، أفيدونا أفادكم الله؟ هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم يطول ذكرها، ولكن إذا صلى المرء عند سماعه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كفى، وتجب في التشهد في الصلاة وعلى التحقيق في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. نعم. سائل نسأل هل عدم ذكر الله في الخلاء خاص بالمكان الذي خصص لقضاء الحاجة أم هو عام في الحمام وإن كان كبيرا؟ في الأماكن القذرة التي هي محل القذر هذه ينزه ذكر الله عنها. نعم. سائل يسأل فضيلة الشيخ السلام عليكم، أعاني منذ فترة طويلة من مس ترتب عليه بعض المضايقات، صدور أصوات وحركات مني أثناء الصلاة وتلاوة القرآن وأثناء الذكر والدعاء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل لك الشفاء وأن يجعل العاقبة خيرا لك في دينك ودنياك وعاجل أمرك وعاجله. ما دام الأمر كما ذكرت فالظاهر أنها حركات غير مرادة منك فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وأوصيك أن تذهب إلى من يرقيك. نعم. تبحث عن رجل صالح صاحب سنة يرقيك. سائل يسأل ما حكم العقيقة التي يجتمع فيها الناس ويطبخ الطعام وينادى عليه. لا مانع إن شاء الله تعالى، الأمر فيه سعة، ولكن تعاهدوا فقراءكم فأوصلوا نصيبهم من الطعام أو ادعوهم إلى مجالسكم، فيدعى الرجال إلى مجلس الرجال والنساء إلى مجلس النساء. نعم. سائل نسأل: هل يعذر الجاهل لجهله في أمور العقائد كدعاء الأموات أو طلب المدد منهم والإغاثة؟ نعم، التحقيق أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وكثير من المسلمين الذين يدخلون في الإسلام من أوروبا، من أمريكا، من الهند، من مجاهل أفريقيا، من مجاهل آسيا، يسلمون على أيدي متصوفة غلاة ينتسبون إلى الإسلام، والإسلام وأهله براء منهم، ويعلمونهم أن هذا هو من دين الله، فهؤلاء معذورون حتى يبين لهم أن هذا الصنيع من جنس شرك قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبوا الدخول في الإسلام، فإن قبل النصح كان بها وإلا فهو كافر. نعم. الأذان على بركة.